أعرف أن كثيرين ممكن يكون عندهم إشكالية مع هذه المادة، لكن والله يا إخوة لما يمر عليكم ما يمر علينا ممكن تقولون كلام أكثر مما نقوله بكثير، وتكشفون كثير ما ترونه، خصوصا أنني أرى أن هناك إشكالية موجودة في هذا، يعني إشكالية في الحالة إن صح التعبير المضطربة بين ثقافة غربية وثقافة شرقية، خصوصا في جيل صغار السن هذا من 2000 وانت جاي. يعني بعض المبادئ اللي كانت ثوابت في الأجيال القديمة السابقة تجدهم لا يفهمونها نهائيا، بل يتسمحون بها مستعيرين العقلية الغربية اللي هي أصلا تعاني. حتى مسألة أن والله الإنسان أما الشهوة، مع مفهوم الشهوة لا علاقة له، أو الشهوة لا ليس دائما لها علاقة بكونك تعرف أن هذا الشيء صواب أو خطأ. مثلا نحن كلنا نعرف أن التدخين خطأ، لكن هناك مدخنين كثر، ما الذي جعلهم يفعلون هذا الخطأ السرطاني؟ لأنهم غلبتهم شهوتهم. المسألة مثل بعض الناس يقول متربية متربية، ما لها علاقة بالتربية. في كل المجتمعات، خصوصا في مجتمعنا، الزنا معروف أنه حرام، وأنه عيب، وأنه كذا، وأنه ممكن تموت، وأنه ممكن تقتل، وأنه في نساء ما قتلت وكذا، وجرائم شرف ومش عارف إيش. ولكن هناك نداء شهوة يضعف أمامه الطرف الفلاني ذكرا أو الطرف الفلاني أنثى، فيقع فيما يقع فيه. فرحمة بهم ينبغي أن تجفف ينابيع هذا الموضوع. الإنسان اللي ضعف أمام شهوة محادثة هاتفية اليوم، أو محادثة في الواتساب، أو إرسال صورة، هذا ممكن تقوم معاه الشهوة، وهو يعرف أن هذه الأمور خطأ، ممكن تضعف معاه الشهوة فيقع في الفاحشة. أنت لا تتساهل ولا تتسامح بأن والله كل الذي فعلته أنها كلمت رجلا فقط، وأنا لا لا يا أخي. وخصوصا لرب العالمين رزقهم وإلى الآن يعني اكتشفوا هذه الأمور في بدايات الحياة، اكتشفوها في بدايات الحياة الزوجية. حتى بعضهم يأتي يقول لك أولاد وما أولاد ومش عارف إيش وإلى آخره. يعني في الواقع كثير من الناس تحصل حالة طلاق على أمور عادية، ويعيش الأولاد حياة فيها صعوبة فيها إشكال، ولكن في النهاية يعيشون حياة طيبة إذا حرص عليه. لكن مسألة أنك تضع في عنقك غلا، فلا أنت آمن على نفسك، ولا أنت آمن على أهلك، ولا أنت آمن على أولادك، ولا أنت آمن، هذا إشكال كبير للذي لم يختر بعد ليهتم بالاختيار بالقرائن. بعض الناس يفسدون أمر القرائن بحجة والله نحن نعرف واحدة من صفتها، واحد اثنين ثلاثة وفعلت كذا. هذا ليس غالبا، كل الناس يتعاملون بالقرائن في كل مكان في كل حياته. ممكن إنسان مثلا يأكل مطعم نظيف ويتسمى، لكن هذا ما تكون عادة، ما هو معناته أن نروح للمطاعم القذرة مثلا ونأكل فيها ونقول والله في واحد أكل مطعم نظيف وتسمى، أو حصلت له، أو حصلت على جهة كبوة، أو على جهة إشكال فيه. لا، لابد أن تراعي القرائن قدر المستطاع مع دعاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك إن حصل لك شيء فالله المستعان. أما مسألة يكون العناية فقط بالشكل، هذا هو شيء، ثم بعد الزواج يكون كل شيء مفتوح، ولا رقابة ولا أخذ عطاء ولا كذا ولا كذا، ويكون هناك شبه إهمال وتساهل حتى بالسفر الطويل، وحتى عدم مراقبة للسلوكيات إذا تغيرت من الطرف الآخر، لأنه أحيانا يكون نوع من الاحتجاج الصامت. فأنت لابد أن تفهم مثل هذا الأمر. ثم بعد ذلك في حال اكتشاف شيء نبدأ نجعل الخيانة درجات والموضوع درجات ويتم تساهل التسمح بها. ثم بعد ذلك إذا وصلت المسألة إلى أقصى الدرجات وأسوأها، أختم بقصة مع رجل لبناني كان هنا، يقول جت امرأتي مرة تكلم شخص، لا عفوا، وجدتها تكلم فدخلت عليها فذهبت وهربت وأغلقت عن نفسها في الحمام، فقلت لها يعني خلاص اخرج انا سامحتك، لبناني عاد، فخرجت وجاءت واعتذرت منه كذا والى اخره. يقول ثم بعد ذلك مرة عدت الى البيت فوجدتها اخذت كل شيء وهربت. الله المستعان. فهو هذا الحق عليه، هو الحق عليه.